وإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وختاما يا أبناء شعبنا الصابر العظيم، يا نبع الثورة ويا مصنع الرجال، يا من تودعون في كل يوم قافلة نورانية من الشهداء، يا إخوة موسى كليم الله الذي آذاه ألد أعداء الله، فلم يبح إلا بكلا إن معي ربي سيهدين. يا أحفاد يوسف الصديق، إذ خذله إخوته وألقوه في غيابة الجب، فجاءه النصر والتمكين. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حوصر في الشعب وطورد إلى الغار وألجأ إلى أحد، فجاءه الغوث من ربه فسيكفيكهم الله. يا إخوة آل ياسر، إذ عذبوا في الله فبشروا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. إن ثباتكم رغم الخذلان، وصبركم وعطاءكم وتحديكم للقهر والحرمان، هو أشد ما يغيظ أعداءكم. وإن لهذا الليل آخر لا محالة، وإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وإننا نقبل رأس كل أبناء شعبنا الكبار الصابرين المرابطين المنصورين بإذن الله، ونرفع لهم أعظم التحية، ونبشرهم ببشرى ربنا سبحانه: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.